بأسمائه والصفات نصر قدير على كل شيء وهو حي منزه عن سبات قاهر غالب قوي عزيز ونصير لمهتدين الهدات ونصير لمهتدين الهدات.